إلى أن تردوها للكتاب والسنة، لأنه لأن إجماعكم دليل. ومن ذلك قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. واستدلوا ايضا بحديث: لا تجتمع امتي على ضلاله. فيها اجماع، فاننا لا نحتاج الى طلب الدليل من الكتاب والسنه، لان الاجماع نفسه دليل. ولكن اولئك الاخرون يقولون: طيب، من قال هذا اجماع؟ هل انتم ذهبتم الى كل مكان وسألتم كل عالم؟ بس احنا نقول معكم: اذا وجد الاجماع فهو حجه، لكن ما يوجد الاجماع اصلا. وممن ذهب الى هذا المذهب الشوكاني رحمه الله، فانه قال: لا اجماع، ما في اجماع، ما من مساله اجمع الناس عليها الا وفيها ايش؟ دليل من القران والسنه، فنستعني به عن ذلك. لكن الجمهور كما قلت على انه اجماع. قال: وهو الاصل الثالث، على انه دليل قصد، وهو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الاصول الثلاثه، وهي الكتاب والسنه والاجماع، جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه او ظاهره مما له تعلق بالدين. هم الضمير يعود الى اهل السنه، الى اهل الكتاب والسنه والجماعه. يزنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما عليه الناس، فكل ما عليه الناس من قول او عمل باطن او ظاهر لا يعرفون انه حق الا اذا وزنوه بماذا؟ بالكتاب والسنه والاجماع. فان وجد له دليل منها فهو حق، وإن كانت على خلافه فهو باطل. ثم قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط ما هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام وسط، يقول: الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، والظاهر أنه يريد بذلك القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابعوهم. ليش ذكر؟ قال: لأنه بعد هؤلاء السلف كثر الاختلاف لكثرة الأهواء، لأن الناس تفرقت أهواؤهم ولم يكونوا كلهم يريدون الحق، فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال. أيضا نقول: انتشرت الأمة. ماذا انتشرت؟ تفرقت من أقصى المغرب إلى أقصى المغرب، لأنهم هم كانوا في جزيرة العرب فقط، انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وصارت الإحاطة بهم فضلا عن الإحاطة بأقوالهم من أصعب الأمور، بل ربما تكون من المتعذر. فالشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثة فإنه لا يصح جواب الإجماع، لأن الإجماع الذي ينطبق ما كان عليه السلف الصالح. طيب، هل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ أقول: حتى لو وجد فإنه لا يرفع الخلاف. الخلاف لا يرتفع بوجود الإجماع بعده. طيب، وهل يوجد خلاف بعد تحقق الإجماع؟ لا، لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن الإجماع. إذن حدوث الخلاف بعد الإجماع

ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهم وهو نصر لهما على أنفسهم. قد يقول أنا إذا نهيت أبي زعل، يزعل ويغضب ويجرني، فماذا أصنع؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك أنت، من حقك أنت، فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره، اصبر عليه، والعاقبة للمتقين. قد يقول أنا مثلا لو قلت لأبي لا لا لا تشرب الدخان مثلا، لا تترك صلاة الفجر، أقم الصلاة، يزعل يقول أنت هذا دين جديد، هذا أنت مطوع مثلا وما أشبه ذلك. بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر ليس فيه مشقة عليه قال أنت متزمن، حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الأحيان يقال له أنت متزمن. طيب وش كيف متزمن؟ اللي يأمر بالصلاة يقول متزمن، أنا ما أمرتك تنحبس في بيتك ولا تخرج، ولا أمرتك أنك تبقى دائما راكعا ساجدا، فأين التزمن؟ على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر، يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة من المستحبة أو بترك الشيء المحرم المكروه يزعل ويغضب ويهجرني. نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه، وهذا ليس بضرر، يعني هجره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر، بل هو إيش؟ أذى. وفرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا. نعم. نعم. إذا كان هذا وهما فهذا لا لا لا يسقط الأمر المعروف عنه المنكر، يعني معناه ظن فقط. أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمره منها، وأنه ربما يقتلها أو يحبسها أو يسري ماله. نعم. نعم. وش تقولون في هذه؟ هذا ضرر. إيه هذا ضرر الله. طبعاً هذا ضرر. بس هل هذا مؤكد يعني؟ لا ضرر مو على كل حال. يمكن هذه غالباً تكون عدوات شخصية. هذه الغالب أنها تكون عدوات شخصية. إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر. على كل حال نأخذ الشرط هذا، إذا تحقق الضرر وأنهم سوف يستدعى عليه شيء يضره. وبعدين يعني لو صبر ما أي وخاف ما في شيء، وربما قال هذا شهود إنه هو اللي أحرق السيارة، هذا شهود ولك استرها، ربما قال هذا. نعم. أي نعم. كيف؟ أي نعم. نعم. نعم. يعني هذا يؤدي مسألة الإكراه، هذا إذا أكل الإنسان على فعل الشيء، إذا أكل الإنسان على فعل الشيء. أما مسألة إذا فعله غيره هو سوف يقول في المجالس مثلا هذا فعل محرم منكر، ولا ينفع أذى، لأنه هو إذا